انه انتشر أوكي. موضوع أوكي. ماء جوز الهند بشكل عام انتشر جوز الهند بشكل كبير لانه الاشخاص بتحب انها تاخذ الفائده الغذائيه الموجوده فيه. ولكن للتوضيح احنا ماء جوز الهند اللي عم نحكي عنه هو جوز الهند اللي لسه لونه اخضر. أوكي. اوكي مذاكر ولا مش مذاكر؟ لا مش مذاكر موضوع الاخضر هذا. هو مش جوز الهند البني العادي اللي بيكون نمى واكتمل. احنا بنحكي عن لونه اخضر هذا فيه سائل جوا بس عاده احنا بنستخرج ماء جوز الهند من الاخضر الكبير اللي لسه ما بيكون صار الثمره الجاهزه. والسبب الرئيسي بالفوائد الغذائيه اللي بماء جوز الهند انه هي هاي السوائل الموجوده بهاي الثمره هي اللي بتساعد على اكتمال نموها. عشان هيك احنا بنطلع عندي الاند برودكت اللي هي اللي احنا بناكلها بنكسرها وبناكلها. لكن هي قبل بيكون لونها اخضر كبير فيها سائل بنسب عاليه. هذا السائل اللي احنا بنستخرجه وبناخذ منه الفائده الغذائيه. بشكل عام الكوب الواحد فيه تقريبا 40 الى 45 سعره حراريه، 9 جرامات من الالياف و3 جرامات من سوري 9 جرامات من النشويات و3 جرامات من الالياف، ففيه نسب سكر معتدله. يعني ما بجوز مريض السكر انه يستبدل المي العاديه بماء جوز الهند، ولكن في اشخاص ممكن انها تستفيد من الفوائد الغذائيه الموجوده بهاي المي. فوائده لايش تحديدا او الفيتامينز الموجوده فيه ايش هي؟ اوكي بشكل عام هو للاشخاص بتحب تحافظ على بشرتها، بتحب تحافظ على نضاره الوجه، نضاره البشره بالضبط. اوكي كل الصبح اوكي مظبوط. بالإضافة إنها تأخذ فائدة غذائية عالية من مضادات الأكسدة اللي بتعمل على التخلص من الجذور الحرة اللي بتخلي الجلد والجسم يتأكل. فأهم من فوائد الغذاء من أهم الفوائد الغذائية إنه فيها نسب عالية من الفيتامين سي أولاً، وهو يعتبر مضاد أكسدة عالي جداً، بالإضافة للفيتامينات الأخرى والمعادن الأخرى اللي بتعمل على شكل مضادات أكسدة بماء جوز الهند. كمان بحافظ على نسب مستويات الفيتامينات وخاصة الفيتامينات اللي إحنا بنحتاجها على شكل يومي، يعني مثل فيتامين سي مثل فيتامين بي فيه نسب عالية ومركزة بهاي المي. أوكي. هلا في كمان دراسات بتثبت فعالية ماء جوز الهند بالتخلص من حصى الكلى، فالأشخاص اللي عندهم مشاكل بحصى الكلى عادة ينصحوا بأنهم ياخدوا ماء جوز الهند لأنه بيساعد على تخلص بشكل جزئي من التكلسات تبعت الحصى الكلى اللي بتكون موجودة. وكمان في أشخاص بيحكوا إنها فيها فائدة غذائية من ناحية الكوليسترول وإنها بتخفض الكوليسترول الضار وبتعمل على زيادة الكوليسترول الجيد. تمام. له فوائد للقلب للأوعية الدموية أكيد. بما إنه أنا عندي فائدة للكوليسترول فهو هذا إشي أكيد بعود بالفائدة على عضلة القلب. تمام. وكمان بحسن الدورة الدموية، فلأنه فيه نسب بوتاسيوم عالية فيه نسب مغنيسيوم عالية، هذا الإشي بيساعد على ضخ الدم بطريقة أفضل وبحسن عضلة القلب. طب الفرق بينه وبين جوز الهند العادي الكاملة كبير؟ لأن أكيد بتالي صعب إن الناس تجيب الكاملة اللي موجودة في السوق بقى. أوكي. هلا الموجودة بالسوق شاف عادة فيها نسب سائل بس كتير قليل، فإحنا بنقدر نشرب هذا السائل فيه فائدة غذائية. ولكن ماء جوز الهند صراحة أنا جربته ببلد ببالي أوكي بإندونيسيا طعمه مش كتير مستساغ أوكي، ولكن في هلا شركات بتعمل ماء جوز الهند على شكل عبوة، يعني إحنا بنقدر نشتريها زي كيف نشتري أنينة المي العادية. في ماء جوز الهند موجودة في بعض من السوبر ماركتات. مش مستساغة يعني هاي شركات نكهتها؟ يعني بس هي مشكلة ماء جوز الهند انها لزجه، يعني هي مش مي سائله بتحسيها هيك سهله البلع، فيها لزوجه وهي اللزوجه بتخليها مش كتير مقبوله. يعني كيف اللي بيشرب هايلورونيك اسيد او كولاجين بحس فيه شويه لزوجه، ولكن ماء جوز الهند اخف. اكيد فيه كولاجين صحيح لانه لزج فيه نسب عاليه من الكولاجين نسيت اذكرها. طيب في ناس بيحكوا انه بطرد ماء جوز الهند بطرد السموم من الجسم. صح. انا هاي المصطلح عاده هذا اللي بسالك عنه نادرا ما استخدمه، مصطلح طرد السموم من الجسم في شيء هيك؟ هاي هي المشكله انه عاده الاشخاص بتلجا لمصطلحات تستخدم من قبل الاغراض الدعائيه بالضبط مثل ديتوكس بخلص الجسم من السموم. ما في شيء بخلص الجسم من السموم، في أشياء بتساعد الكبد والكلى على إنها تتخلص من السموم، ولكن الكبد والكلى إذا كانوا عم بيشتغلوا بالطريقة الصح عندهم القدرة على التخلص من جميع سموم الجسم بدون اللجوء إلى مكملات غذائية أو أغذية. ولكن في بعض من الأغذية بتزيد من تراكم هاي السموم، وفي بعض من الأغذية أكيد بتحد من تراكم هاي السموم. فماء جوز الهند أحد الأغذية اللي بتساعد على عمل الكلى عشانها بتخلص الكلى من الحصى وبتساعد على فلترة الكلى بطريقة أفضل، فممكن إنها تساعد بمساعدة الأعضاء بالتخلص من السموم. تمام. طيب كان في سؤال اخير بس الاستاذ عبد الله خليفه توهني بالموضوع على موضوع جوز الهند. في محاذير اشخاص يعني يفضل امتناع عنها؟ امتناع عن ما في امتناع، ولكن لمرضى السكري والاشخاص اللي عم تحاول انها تخسر وزن ننتبه لانه ماء جوز الهند عاده ممكن انه يكون مضاف له سكر عشان يصير طعمه مستساغ اكثر او منكه، وهذا الشيء بيضيف للسعرات الحراريه وبيضيف السكر. الاصلي لا، فيه بس 9 جرامات نشويات لكل كوب واللي يعتبر تقريبا بعادل حبه فاكهه، تقريبا حبه الفاكهه 15 جرام كوب الجوز الهند 9 جرام. اما الان مع السؤال المعتاد ما الكمية؟ الكمية الموسي. الكمية الموسي. الكمية الموسي. الموسي بها يوميا. ما في كمية موسي بهال، ممكن الشخص يستسيغ يعني قد ما هو بحب يشرب بالضبط ياخد. هو لما نحكي لزج يعني تقريبا زي هيك. لا لا أخف شوية. حرام نصلب ما جوز الهند. هاي فحيستسيغ ما جوز الهند. تحيات كمان بيشرب. هذا شايف هيك هذا. تمام. بحب الريحة دي قوي. جدا. ريحة.